الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ونبدأ هذا المجلس بالتنبيه على أصل من أصول أهل السنة والجماعة، بل هو دين الله الحق الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك أن الواجب على المسلم عند حصول التنازع والخلاف في أي مسألة من المسائل أن يرجع إلى ما أمره الله جل وعلا بالرجوع إليه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وجب عليه أن يرد ما تنوزع فيه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نبأ علماء أهل السنة من قديم الزمان أن الخطأ يطرأ على المسألة من أحد أمرين اثنين: إما من جهة الدليل وإما من جهة المدلول، كما مر معنا هذا قريبا في درس مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كيف أن أناسا يضلون ويخطئون بسبب أحد هذين الأمرين: إما بسبب الخطأ في الدليل، وإما بسبب الخطأ في المدلول، وإما أن يكون الخطأ فيهما جميعا، ونحوه ما مر معنا في الرسالة اللطيفة في أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وهكذا أهل العلم من قديم يبينون أن الواجب على صاحب الحق أن يحرص على الدليل، الدليل من الكتاب ومن السنة، بتصحيح الاستدلال أولا ثم كذلك بتصحيح الدليل أولا ثم بتصحيح الاستدلال ثانيا. ومر معنا قريب من هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله من أن الخطأ أكثر ما يدخل على المتفقهة من أحد ماذا؟ أصلين. ما هما هذان الأصلان؟ ها، عند من؟ إيش يا حارث؟ تذكر؟ الخطأ يدخل على المتفقهة من أحد أمرين، ما هما؟ ها؟ لا، أي الأمرين الذي يحصل به الخطأ عند بعض من يخوضه الفقه؟ ها؟ نعم. ها؟ ما عندك؟ لا، هو نبه على شيء آخر. هذا صحيح يقع به الخطأ، لكن هو يريد شيء آخر، هذا القسم الثاني من جهة الاستدلال. إيش يا محمد؟ تذكر؟ ها إلياس، المجمل والقياس، أكثر ما يدخل الخطأ على المتفقهة من المجمل والقياس، وهذا خطأ في الدليل أو في المدلول. ها، أي النوعين هذا؟ إيش أحمد؟ أو المدلول؟ المدلول، نعم المدلول. الدليل هو النص من الكتاب أو من السنة، والمدلول هو وجه الاستدلال بهذا الدليل. فإذا كان الدليل ضعيفا ضعف حكم المسألة. فمثلا من استدل بحديث ضعيف في مسألة من المسائل، كيف يكون حكمه على هذه المسألة؟ صحيح أم خطأ؟ خطأ، لأنه اعتمد على حديث ضعيف لم يصح، وبهذا دخل الخطأ عليه. وما أكثر الأحاديث الضعيفة التي يستدل بها وحصل الخطأ بسبب ماذا؟ بسبب الخطأ في الدليل. بسبب الخطأ في الدليل، وقد يكون كذلك الخطأ في المدلول، يكون الحديث صحيح لكن ما يدل على هذا الذي يريد الإنسان أن يستدل به، لا يدل على الذي يريد أن يستدل الإنسان به. فمثلا على سبيل المثال يأتي لك إنسان ويقول لك العمليات الانتحارية جائزة، إيش الدليل؟ يقول الدليل أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدخلون في صفوف المشركين فأنكروا عليه فتلا عليهم الآية وأنهم يفسرونها على غير تفسيرها، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ليس هذا معناها التهلكة بترك الجهاد في سبيل الله. فنقول سبحان الله، الدليل صحيح ولكن وجه الاستدلال بهذا الدليل والمدلول خطأ، لأن هذا الرجل ما قتل نفسه، هذا الرجل ما قتل نفسه، لكن ما الذي قتله؟ لو قتل، مع أن بعضهم يدخل ولا يقتل، لو قتل من الذي قتله؟ المشركون الكفار، لكن هذا الذي يفجر نفسه من الذي يقتله؟ هو يقتل نفسه. ولهذا كان قول المحققين من العلماء علماء السنة والجماعة أن هذا انتحار وأن هذا قتل للنفس وأن فاعله يقتل نفسه، مع ما فيه من المفاسد الأخرى، مثل ماذا؟ مثل فتح الذريعة لأعداء الإسلام لضرب الإسلام والمسلمين، صار الواحد منهم يفعل ذلك فيكون ذريعة لتدخلات أعداء الإسلام في المسلمين ولبطش أعداء الإسلام بالمسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فقه دعوته أنه لم يبتدئ القتال في العهد المكي، ما ابتدأ بالقتال، لكن ابتدأ بماذا؟ بالدعوة والتعليم، ما ابتدأ بالقتال. لماذا؟ لأن العدة غير موجودة، والله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فالعدة غير موجودة، ليست العدة الإيمانية كاملة ولا العدة كذلك المادية كاملة، فلا هذا ولا هذا. لكن لما كان في المجتمع المدني أذن له عليه الصلاة والسلام ومن معه في القتال. وهكذا في مفاسد أخرى، من مفاسده كذلك أنه يحصل به الهلكة بالمسلمين وهم لا ينظرون إلى ذلك ولا يبالون، المهم الواحد منهم يرتاح، يظن أن هذه الراحة، يفجر نفسه ثم بعد ذلك لا يبالي بالعواقب على المسلمين، يقتل من يقتل وينتهك عرض من ينتهك ويسفك دم من يسفك ويرمل من يرمل، وهكذا يبطش بالمسلمين البطش العظيم من أجل واحد، وفي الغالب أن هذا الواحد يقتل المسلمين أو يقتل كفار خالصين، إذا قتل يقتل كفار أو مسلمين، هذا إذا لم يقتل المسلمين فقط، لأن الغالب أن الكفار يتترسون لمن؟ يتترسون بالمسلمين، يتترسون بالمسلمين الذين هم من المسلمين ولو كانوا ما كانوا من المعصية ومن كذلك الضلال. فالحاصل من هذا أننا ينبغي أن نؤصل هذا الأصل، أن من منهج أهل السنة والجماعة الحرص على الدليل والاستدلال أو الدليل والمدلول، أن يكون الدليل صحيحا وأن يكون الشيء الذي يستدل به كذلك وجهه صحيح، وبهذا تعرف أن من خالف الحق يخالفه بأحد هذين الأمرين. وسيتبين لنا إن شاء الله في المسائل الآتية ما يدل على هذا المعنى، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل السنة، فإنهم بسبب حرصهم وتقيدهم لاتباع أدلة الكتاب والسنة وما دلت عليه وفقوا إلى هذه الضوابط والأصول الصحيحة التي هي من بركة هذا المنهج السلفي الذي يسير عليه أهل الحق. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.